بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. ونفي ونفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يزال الكلام عن تربية الأولاد، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فله الصدارة في الأولويات شرحا وفهما وعملا. وهذا الموضوع لو قلنا أن الدين ما نزل إلا للتربية فلا نكون مخطئين، لا نكون مخطئين لو قلنا أن الدين ما نزل إلا للتربية. ولهذا فإنكم عندما تقرؤون في كتب تربية الأولاد كثير من الآباء يقول هذه المقولة، والله ده احنا اللي محتاجين نتعلم الحاجات دي. هي فعلا تربية للجميع صغير وكبير، ولكن لما تتراكم المسؤوليات فأصبحت لست مسؤولا عن نفسك وفقط، بل مسؤولا عن نفسك وزوجك وولدك من بعد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبتعظم الأهمية فبتزداد قيمة الموضوع وأهمية الموضوع لزيادة المسؤوليات. ولا سبيل إلى التربية إلا التربية الإسلامية، لأنها هي الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. وحيث أنه عقلا وشرعا لا أعلم بالخلق ممن خلقهم سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق ويعلم المداخل التي تصلح بها النفوس والجوارح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنزل الشرع لهذه التربية، وكل إنسان وكل أحد في خسر إلا من تربى بهذه التربية الإسلامية الشرعية. وهذا الكلام ليس إنشاء وفقط، بل أثبته الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. هم اللي ممكن يخلوه يعبد الصليب، هم اللي ممكن يخلوه يعبد النار مجساني، هم اللي ممكن يخلوه يعبد عزير من دون الله، هم اللي ممكن يخلوه يطوف حوالين البدوي أو غيره، هم اللي ممكن يخلوه في أي اتجاه علماني أو فكري أو الأبوان. ولو ترك على فطرته بدون تدخل الوالدين والشياطين لنشأ ولدا سويا على الفطرة التي خلقه الله عليه. لو تخيلنا في جو معقم من الشياطين والولد مش هيوجه من قبل والديه فسينشأ على الفطرة وينشأ سليما. إذن الأبوان عليهم أولا البقاء على هذه الفطرة، حماية هذه الفطرة من كل ما يدخل عليها. الأمر الثاني تنمية الولد وتنشئة الولد في ظل هذه الفطرة السليمة الموجودة بداخله، توجه وتقوم يتدرب على زيادتها ونموها. يبقى مطلوب منه حاجتين: الإبقاء على هذه الفطرة وتنميتها من الإيمان والعمل الصالح. الأمر الثاني أنه يبعد عنها الأعشاب الضارة والآفات، سواء بقى في صورة إعلام، عند زيارة الناس، عند الخروج في الشارع، عند رؤية الوسائل المرئية أو الوسائل المسموعة. مطلوب منه دايما يبعد عن ولده، يزب عنه كل هذه المفاسد. التربية الإسلامية وفقط هي السبيل إلى التربية، وكما قلت لكم الواقع أثبت هذا. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما بيفكر الإنسان يفرغ شيء من وقته لتربية الأولاد، هو بس العجلة الدائرة اللي هي في فطرة الولد هو بيساعد على استمرار دورانها. فبأقل جهد بيبذل، وأقول بأقل جهد بيبذل، تبقى الثمرة عظيمة. ولما تشوف الجهود اللي بتبذل في بلاد الكفر في أمريكا وفي أوروبا وفي الشرق والغرب لتربية الولد وتنشئة الولد، تقول سبحان الله احنا ما بنعملش لولادنا حاجة خالص من الحاجات دي. هم بينفقوا أموال باهظة، مؤسسات منشأة، تروح انت تودي ابنك المؤسسة ديت، ناس تربويين ودكاترة وأساتذة وتجارب وأبحاث ونتائج ودكتوراه وماجستير، وقصة كبيرة جدا، مليارات بتنفق سنويا لهذا الباب تربية الأولاد. لكن مش التربية على الأسس الإسلامية والشرعية، لا، على الأسس اللي قالوها التربويين عندهم، اللي قالها هؤلاء التربويون، هي دي الأسس ما بنشأوا عليها، والضوابط اللي هم ضبطوها وحددوها مش اللي حددها الشرع. فجمل مبدأ في الحقيقة، المبدأ ده أصله الشرع وقاله الإسلام مثلا، ده على سبيل المثال. وهم شايفين ان هم أصحاب الفكر في هذا المبدأ، وبدأوا ينموا هذه الـ الـ الـ الـ الأصل في تربية الأولاد. إيه المبدأ دوت؟ أن يشعر الولد بذاته وأن يثق في نفسه، وده أمر ومطلب شرعي، أمر ومطلب شرعي. هم لما قالوا الولد يثق في نفسه ويعتبر ذاته، ما حطوش لها أي ضوابط، لا، ممكن يبقى ده على حساب أي أحد ينمي ذاته ويثق في نفسه، على حساب أي حد مفيش مشكلة. وبالتالي صار هذا النشاط المطلق، الحرية للأفراد، لا تعصم الأفراد، لا تعصم الأولاد أو الكبار عن الغرور بذاتيتهم، مفيش مشكلة. يبقى مغرور ده هو نفسه يقول لك لازم يشعر بأنا، وأنه يعالي، وأنه ليه منزلة، الواحد بنسميه الكبر والغرور، بس يجد ذاته ويثق في نفسه على حساب الغير والطغيان على الغير، مفيش أي مشكلة. أدم بيستعمل خصائص ذاتيته ويقويها، وحتى لو في شر الإنسانية وضرر المجتمع مفيش أي مشكلة. فيرى أن المجتمع، كل المجتمع والكون كله مجال لذاتيته، لذاتيته هو، وهكذا كل طفل. يبقى أصل المبدأ ده المذكور، أن يشعر الطفل بذاته وبنفسه ويثق في نفسه، مش هينجز العمل غير لما يتحقق فيه هذا الأمر. لكن طول ما حاسس انه عاجز ومش قادر يحقق هذا الهدف، ومش انا اللي اعمله، اكيد حد تاني، نشأ على كده من هو صغير، يعيز يلبس حذاءه او يلبس هدومه، لا لازم بابا او ماما يلبسوني، هو نشأ على كده. نشأ على كده، كبر عملها، لكن المرحلة بتاعته ما كانش بيثق في نفسه انه يلبس الثوب بنفسه، ما كانش يثق انه ممكن ياكل لوحده، ما كانش يثق انه ممكن يفصص السمكة ويطلع الشوك وياكلها لوحده. من اصغر حاجة هم اتكلموا في الجوانب دي، وبدأ يعظم هذا عنده لدرجة انه وصل لإباحية والحلال عشان يثق في نفسه. ممنوع اب او ام يضرب ابنهم، لو ضرب الاب ابنه او الام ضربت ابنها عملوا له رقم سهل خالص، مثلا 7 5 او 5 7 او بحيث الطفل بس يتصل بالرقم دوت ويقول ان والدي ضربني او والدتي ضربت، الشرطة تيجي في الحال وتقبض وتحقق في القضية، ولو طلع ان بجد ان الولد انضرب فيها غرامة وفيها حبس وفيها قصة طويلة. ده علشان يحقق المبدأ اللي هو شايفه بعقله كتربوي اللي هو الثقة، اللي فعلا عمل تجارب ان لقى الطفل اللي عنده ثقة وشعور بذاته بينجز العمل، غيره ما عندوش الثقة والشعور بالذات رغم ان في تجارب الذكاء طلع اذكى من الطفل ده، لكن شعوره انه عاجز وما يقدرش يعمل مكبله موقفه. ده شعور صحيح، ده كلام صحيح، لكن لما ما نحطلوش ضوابط شرعية من عند الذي خلق وممن أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيوصل لإباحية وانحلال. وبالتالي بدأ يظهر عندهم بقى ظاهرة جديدة اكتشفوها بعد ما بدأوا يعملوا التجارب ديت والأمور ديت ويربوا عليها أولادهم ولغاية دلوقتي، ظاهرة التدليل والإباحية. وبالتالي بدأ يظهر عندهم جرائم الأحداث وتعاطيهم المخدرات والتدخين الجماعي في معسكرات الأطفال وجرائم جنسية في معسكرات الأطفال، ده كله هو بيحقق ذاته وبيثق في نفسه، فأصبح الأمر إباحي تماما في كل حاجة ما انضبطتش بضوابط شرعية من عند الذي خلق. فضلا عن أنه ظهر من وراء هذا الفكر السقيم اللي أصله أمر صحيح وشرعي، ظهر أطفال غير شرعيين، مشكلة تفاقمت. هؤلاء جميعا وعلى رأسهم الطفل لما تكون بنت، تبنت هذه البنت في هذا المجتمع الغربي اللي عايز يشعرها بالثقة وتشعر بذاتها وان ما فيش فرق بينها وبين الولد وان الرجال والنساء سواء، ظلموها ولن يحترموا أنوثتها، فنشأت فعلا وأصبحت مشكلة بيعانوا منها الآن إن اختفت أنوثة المرأة، اختفت. وده يترجم لنا مباشرة ليه انتشر اللواط ما بينهم لفقدان الأنوثة في المجتمع، اللي كان سببه الإباحية، اللي كان سببها إنهم عايزين الولد يثق في نفسه. خلي بالكم لأنه فكر بشر. وبدأ يظهر دور بقى الغانيات والمومسات والفاجرات لغاية لما عظم وانتشر وصار حتى في الشوارع. دي كلها إنما هو مسالب ومفاسد من جراء إنه أراد التربية الصحيحة بمفهوم التربويين. يصرخوا الآن، الآن يصرخون هذه الجرائم المتعددة لا يستطيعون منعها، وهم الذين غرسوا وزرعوا بذورها، هم اللي بذروها وغرسوها في الأول. الإسلام عندنا يا أخوانا زي ما هنتكلم عن النقطة دي وما هنتكلم عن تربية الأولاد إن شاء الله تعالى، الثقة دهيت وحصولها في نفس الطفل يقول لك ما توبخوش، ما تكسرش من العقاب، ما تكسرش من الضرب، ما تفعلش كذا، لازم الطفل يشعر بقيمته. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا في سلوكه، يعني ما يأتي أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما لم تفعله. مش هي ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على الصبيان فيلقي عليهم السلام، وراوي الحديث يلقي على الصبيان السلام ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقة في النفس، يشعر بذات، هم التربويين يقول لك لازم تشاركوا فيما تشارك فيه الكبار. هو ده هو ده يا اخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته إنما هي صورة للتربية. ألا تحب أن يكون ولدك كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنموذج عندنا حي للتربية الصحيحة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الولدان اللي كانوا يوم بدر أرادوا أن يقتل أبا جهل، وكل واحد يقول أنا قتلت أنا قتلت، النبي يقول لهم إيه؟ كلاكما قتله. شوفوا التربية يا أخوان، كنا إحنا جاهلين إن إحنا نستنبط المعاني التربوية الصحيحة من قال الله وقال رسول الله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي. دي مشكلة عندنا احنا، وعلشان كده انا بأحذر اللي بيبحثوا عن تربية الاولاد في كتب الغربيين، وده المرجع عندهم الاساسي والرئيسي، النتيجة والتجربة اثبتت الفشل اثبتت الفشل. فارادوا غرس معاني معينة كانت على حساب معاني اخرى اعظم منها، وبالتالي لابد من الرجوع الى التربية الاسلامية. والسبب مش تعصب ولا خطب رنانة ولا كلام ابدا، الواقع اثبته والعقل اثبته، اذ ان الذي خلق اعلم بصنعته اعلم بما خلق، وخاصة ان القرآن من اول آية نزلت الى اخر آية بيتكلم عن التربية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، بيتكلم عن ايه؟ من اول خالص، من اول التربية، من اول الخلقة، واول كلمة قبل الخلقة قال ايه؟ اقرأ. سورة الرحمن، وهنرجع للكلام ده تاني ان شاء الله، الرحمن مش خلق الانسان، لا، علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، فجعل الانسان وخلق الانسان في النص بين ايتين، بنعلم القرآن وبنعلمه البيان. تربية كما قلت لكم، لو قلنا ان الدين نزل لاجل هذه التربية بمفهومها العام للصغار والكبار للاولاد وللاباء والامهات، مش هنكون اخطأنا بل هو الصواب. وبالتالي درس اليوم قد يكون ثقيلا في معانيه، لان مش هنضرب فيه امثلة واقعية، لكن عايزين نأصل فيه اصول على الاصول اللي قلناها قبل كده، لان الاصل في ذلك ان الهدى بيد الله ونرجع الى الله بالدعاء، صلاح الوالدين، الدعاء، كذا كذا، الامور اللي اصلناها دي هنضيف عليها لنقوله النهاردة. ان بعد ما تكون البيت المسلم واخترنا الزوجة المسلمة واخترنا الزوج المسلم، عايزين مفهوم هذين الزوجين للتربية وللحياة عموما وللدين، لان على اساس هذه المفاهيم هتسير هذه الحياة على ما يحب الله ويرضى. لان احنا يا اخواننا تركيبة لمجموعة من المفاهيم الخاطئة، مشوهين، نشأنا على تربية غربية غربية، ابتداء في نظام أكلنا ونظام شربنا ونظام نومنا والثقافة بتاعتنا في التلفاز أو في الراديو أو في المدرسة أو في مناهج التعليم، كل ده منضبط وتابع للغرب، كل ده منضبط وتابع للغرب. ولما بتسأل عن أي عمل تربوي في بلد من بلاد المسلمين يقول لك معترف بيه في اليونسكو ولا مش معترف بيه؟ يا ترى لما يروح بالشهادة دي في أي دولة هيعترفوا بيه ولا مش هيعترفوا بيه؟ لو قالك ما يعترفوش بيه يقول لك خلاص ما هتدخل ابنك ليه؟ فالأفضل إن أصول التربية اللي في العالم لازم تكون تابعة لمنظمة من منظمات الكافرين، وما تقبلش الشهادة إذا هيئة اليونسكو ديت ما أقرتهاش، صح ولا أنا بقول كلام من الهوى؟ فالأصول عندنا كلها مش أصول صحيحة. وللأسف احنا بنعبد هذه الشهادات وهذه الصور، وبالتالي بنعيش في هذا النظام الملتزم فينا وغير الملتزم لا، وبينضبط به ولا يخرج عنه وما يعرفش غيره. يا ريت مشي في هذا السلوك وهذا النظام وهو فاهم الصح من الغلط، زي ما بنقوم لأولادنا مثلا وبيدرس منهج التربية الدينية يقول له بس دي غلط والصح كذا، خلاص واكتب ايه في الامتحان اهو بيكتب ديت، بس عارف الصح وممكن يكتبه او ما يكتبوش بس عرف الصواب. احنا نشينا يا اخوانا واحنا ما عندناش علم بالجزئية دي، افلام وتمثيليات واغاني ومجتمع كله مش منضبط بالضوابط الشرعية، فكانت الوجهة اصلا والتركيبة تركيبة غير شرعية. فلما بيجي الالتزام والاخ ده يبدأ يلتزم او الاخت دي يبدأ تلتزم، ده لسه عايز يمسح الخبث ده كله عشان يحل محله هذا النور، ده وهو لسه كمان قلبه معلق بهذا الخبث، لسه هو لسه بيفكر بالطريقة القديمة، مش قادر يجرد نفسه من السبل القديمة، فبيجد صعوبة شديدة على ما يسيب النظر الى التلفاز والمسلسلات والافلام، ويقعد مدة طويلة على ما يتعلم ازاي ينزع نفسه من اغاني، ازاي ينزع نفسه من اسرة بتشاهد هذه الاشياء وعايش في وسطها. تعالى ما بيبدأ ينزع نفسه من الخبث دوت ويتعلم الصواب يكون فاته كثير ان لم يكن له من الله عز وجل عون. وبالتالي يا اخوانا احنا عايزين نبدأ نوصل هذه الاصول في نفوسنا كاباء وامهات في اعداد هذا البيت المسلم قبل ما نبدأ في تربية الاولاد. مفروض احنا نبدأ في مرحلة الطفولة وبعدين مرحلة المراهقة، مرحلة مرحلة مع الاولاد، ونشوف ايه الضوابط الشرعية ليها وايه المشاكل والشرع عليها ازاي. لكن قبلها يا اخوانا لازم يبقى في اصول صحيحة عشان لما نختلف نرجع ليها. اعلم قبل ان نبدأ في هذه الاصول لازم تفهم حاجات معينة، ايه معنى التربية وايه معنى الدين، تربية دينية، وايه معنى الاسلام عشان تبقى تربية اسلامية، وايه معنى التربية في الاسلام. دي كلها مفاهيم لازم نعرفها. احنا هنربي الولد دوت مش طالع لوحده، لازم يعرف ايه هو الانسان دوت، وايه الكون اللي هيطلع فيه، وايه الحياة اللي مطلوبة منه. دي امور وتخيلات وتصورات لو ما كانتش في ذهن اي انسان يبقى هيمشي في الحياة كالذي قال لا ادري، جئت لا اعلم من اين اتيت ولكني اتيت وسأبقى سائرا ان شئت هذا ام اديت، اديني ماشي وخلاص. هو حاسس هذا كفر، هذه الكلمات كفر يا اخواننا لو اعتقدها صاحبها كفر، انه ماشي بلا هدف وبلا غاية ومش عارف من اين جاء ولا الى اين يسير. ده مش بيتكلم عن عشق، ده بيتكلم عن اعتقاد. لازم يطلع مشتت ولازم يطلع فاسد. وبالتالي يا اخواننا لازم نفهم هذه المفاهيم. ايه معنى التربية؟ كلمة تربية في اللغة لها اكثر من معنى، اما من ربى يربو يعني زاد، ربى يربو يعني زاد، ومنه اخذ الربا اي الزيادة، واما ربى بمعنى نشأ وترعرع، ودي مأخوذة من المعنى الأول، فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها رضيت، يعني وبها إيه؟ نموت وترعرعت. المعنى الثالث رب يرب يعني يصلح، يصلح، فربه يعني أصلحه وتولى أمره. دي معاني كتب اللغة في لسان العرب وذكر لها أبيات شعر كثيرة. اشتق الناس والعلماء من هذه المعاني اللغوية المعنى المقصود بها من التربية. فقال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسيره أنوار التنزيل، قال الرب بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. تاني بمعنى التربية، قال والتربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. وده اللي عرفوا الصحابة لما عرفوا قوله تعالى أو ما فسروا قوله تعالى كونوا ربانيين، قالوا اللي بيربي الناس على صغار العلم قبل كباره. يبقى كلمة تربية معناها عايز تبلغ، تربية الأولاد بقى تبلغ بولدك إلى كماله شيئا فشيئا. هتبلغ به في التربية سواء التربية الجسمية أو الروحية أو العقلية والفكرية. أنت عايز توصل به جسمانيا وعقليا وروحيا ونفسيا إلى أعلى مستوى إلى الكمال، هي دي التربية شيئا فشيئا. وفي كتاب المفردات للأصفهاني الراغب الأصفهاني قال التربية هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، واحدة واحدة ومرحلة مرحلة لغاية لما يوصل لتمامه، نفس التعريف الأول بس بألفاظ أخرى. إذن يا أخوانا نفهم من كده إن التربية من هذه التعريفات اللغوية وتعريفات العلماء تحتاج إلى في نبتة في الأصل اللي هي وجدت على الفطرة عايزين نحافظ عليها ونرعاها، ثانيا عايزين ننميها، ثالثا عايزين نتدرج في هذه العملية في هذا النمو، نريد له ايه تدرجا مش هيلي مرة واحدة. اللي بيربي اولاده وما بيفكرش بالمفهوم ده مش هيربيهم صح، وبالتالي هو من الاول عايز يحفظ القرآن فعمال يرهقه انه ما قدرش يحفظ صفحتين او ثلاثة او اكثر، حتى لو حفظ ما باش اسمه ربه، ما باش اسمه ربه، لان التربية بتكون ايه شيئا فشيئا واحدة واحدة. وهذا ما كان الصحابة يفعلونه رضي الله عنهم، كانوا لا ينتقلون الى ايات الا ان يكونوا قد عملوا بالايات الاولى. انا مش بقول لكم ان احنا هنقف لغاية لما يعرف تفسيرها وسبب نزولها ويطبقها عمليا يبقى الواد مش هيحفظ حاجة، لكن على الأقل يبين له السبيل، يبين له المقصد، يبين له الغاية. وتأكدوا إن الأولاد وإن صغر سنهم بيقعد يسمعك وإنت بتشرح له الآية وبيفهم الكلام وبيكون حفظه أسرع. تربية شيئا فشيئا. في الصلاة انت عايز يصلي حتى قيام الليل، فمن الاول انت بتخليه يقيم الليل مع الصلوات ويصلي النوافل. لا يا اخوان، التدرج شيئا فشيئا، نعلمه الفرائض ونرغبه فيها ونحفزه ونعطيه جوائز، لما يستمر فيها فترة ويزيد هو بنفسه انت كنت بتصلي ايه يا ابي دي صلاة كذا، يبدأ هو يسأل وينمو مع هذه الصلوات شيئا فشيئا. دي كلها لها ضوابط طبعا، نتضرب مثال مجرد تماما لأجل ما نذكره. الأمر الثاني، ما مفهوم الدين؟ يعني دين ما كان ليأخذ أخاه في إيه؟ في دين الملك. الدين له مفهوم بمعنى القهر والسلطة والحكم والأمر، فدان الناس يعني قهرهم على الطاعة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ الروح. إن كنتم غير مدينين يعني غير مقهورين، ها؟ ما كانش في عليكم سلطة من فوق من الله سبحانه وتعالى، ما كانش في عبودية وحكم وأمر من عند الله سبحانه وتعالى، ارجعوا الروح لو كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم غير خاضعين لمشيئة الله. ده في الشارع انت فاكر أخوات كده ولا بلومش لازم يعودوا هنا. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير خاضعين لمشيئة الله. فالدين معناها القهر والخضوع والسلطة، الدين معناها الطاعة والعبودية. تقول العرب دينتهم فدانوا، يعني قهرتهم فأطاعوا، بمعنى القهر أو بمعنى الطاعة والعبودية. فيدين يعني يدان يعني يقهر ويطاع أو يطيع. الدين بمعنى القانون والطريقة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك، في عرف الملك، في شرع الملك. فالدين هو القانون، هو الطريقة، هو المذهب، هو الملة. الدين معناه الجزاء والمكافأة، كما تدين تدان، ها؟ يعني كما تصنع بالناس، ها؟ ستكون جزاءك وعقوبتك. تدان يعني تعاقب، يحصل لك مثل ما حصل. وبالتالي كلمة الديان، الديان يعني المكافئ أو المعاقب، وهو الديان. واضح إخواني؟ إذن يا إخواني، فهم من ذلك إن معنى أنه هيكون تربية دينية يعني خاضعة لله، تربية دينية يعني عبودية لله، تربية دينية يعني قانون ونظام الذي أنزله الله عز وجل. وكذلك يقال تربية دينية يعني لها جزاء وعقاب. واضح إخواني؟ فاستعمال كلمة الدين هنا لما نتكلم عن تربية دينية لازم نستحضر هذه المفاهيم. فهتربي ولدك تربية دينية يعني خاضع لله، يعني عبد لله، يعني ماشي بقانون اللي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني يترتب عليه جزاء أو عقاب. الأمر الثالث بعد مفهوم التربية ومفهوم الدين، مفهوم الإسلام. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هكذا يقال لمن ابتغى تربية الأولاد بخضوع أو بقانون غير القانون الإلهي، بأنظمة أو أنظمة التربية الحديثة والغربية. يقال له: أفغير دين الله يبغون، يعني غير الطريقة، في طريقة تانية، في شريعة تانية، في قهر تاني وسلطان غير سلطانه سبحانه، في عبودية لغير أمره سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. ده السماوات والأرض اللي أعظم من خلق الإنسان، لما سارت بأمره انتظمتا، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مش بنظام دقيق. يبقى انت بتظن ان لما تأتي لشرع الله عز وجل مش هتجد فيه ما يسير ولدك في فلك الصالحين والمربين التربية الصحيحة، يبقى انت مش فاهم، يبقى انت مش فاهم. وقال سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم. فالطريقة كلها في تربية الأولاد قد كملت في هذا الدين، ولا يظن أنها مش موجودة في الدين، يبقى كأنه بيقول أن الدين كان فيه نقص في جزئية تربية الأولاد. هذا لسان حالي، هذا لسان حالي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو النظام الإلهي، النظام الكامل الشامل لجميع أنواع الحياة ونواحي الحياة. الإسلام ينظم هذه العلاقات بين الآباء والأبناء، وكيف يكون تربية الآباء لأبنائهم. هذا التنظيم من الشرع مبني على الخضوع لله وحده وإخلاص العبودية لله وحده. العمل بهذه الشريعة يقتضي تطوير الإنسان وتهذيبه حتى يصلح لحمل الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. مش ممكن يا أخوانا تتحقق شريعة الإسلام إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبة الله والخضوع له. وبالتالي كانت التربية الإسلامية يا أخوانا هذه هي الأمانة التي في أعناق جميع الآباء والمعلمين أو المعلمين. يقال للذي يبتغي التربية في غير ما جاء في الشرع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالتالي أخواننا التربية الإسلامية للأبناء وللأولاد تعني الحكم بما أنزل الله فيما ولاني الله عز وجل. دي الصورة المصغرة للولاية اللي ليك على هذا البيت. فنحن لما نتكلم على إنشاء البيت الصالح والأب والأم واختيار الزوج والزوجة لازم نفهم المفهوم ده، إنك أنت الوالي، أنت رب هذا البيت، ومطلوب منك انك تحكم في شرع الله، مطلوب منك انك تحمل ولدك هذه الأمانة اللي هي أمانة الدين والشرع، تكاليف الشرعية. فالمسؤولية عظيمة يا اخوان، مسؤولية عظيمة، ولأجل هذا خلق الكون. عشان كده لما بقول لكم لو اتكلمنا على التربية فاحنا بنتكلم عن الدين كله. لو قلنا ان الشرع نزل عشان يربي، الجواب نعم، سواء تربية النفس او تربية الولد، ما هو حاجة واحدة، كلاهما نفس بشرية. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الانسان، كل انسان خاسر، وخلاص اي انسان من هذا الخسران بثلاثة امور: تربية الفرد على الايمان بالله الا الذين امنوا، فولدك خاسر اذا توفش في ترزم، هو داخل في هذه الآية، الاولاد في خسر، كل اولادنا خسرانين الا اللي ربي منهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخضوع له والاستسلام، والعمل الصالح، ربي على الأعمال الصالحة على منهاج الحياة الإسلامية، ويربى على التواصي بالحق للعمل به والتواصي بالصبر على الشدائد وعلى عبادة الله وعلى التزام ذلك الحق. ولدك إذا نشأ على الثلاثة دولك يبقى نجا من ذلك الخسران، وإلا فهو مع الخاسرين. يعلم أن العزة لن تكون لهذا الولد، كل واحد عايز ولده عزة ومكانة ورفعة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فبغيرها لا تحصل له عزة، وكل عزة بغير الإسلام عزة مزيفة في الظاهر، مزخرفة في الظاهر، عزة ظاهرية لا يلبس صاحبها أن يكون في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. وبالتالي أخوانا التربية الإسلامية ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام كما أراد الله عز وجل أن يتحقق. فبنتكلم عن تربية الأولاد، احنا بنتكلم عن كيف نطبق شرع الله في الارض، بس بواقعية، بعملية، مش بكلام نظري وحماس شباب، لا، بنتكلم عن الحكم بما انزل الله في الواقع. يلا طبق، انت والي هنا، انت مسؤول هنا، انت رب هنا، فاين تربيتك؟ كرد لهؤلاء كوالي لهؤلاء. الولاية بتاعتنا يا اخوانا مش على زواجه فقط، مش فقط انا ولي هذا الولد او هذه البنت عند الزواج، لا، ده ولاية بدأت يوم ان تزوجت امه، بدأت هذه الولاية. وعشان كده لما نتكلم عن تربية الاولاد الشرع ما سابش حاجة، من اول ما جامع امه ليلقي النطفة بيقول له تدعي وتقول كذا، اول ما يخرج الولد للدنيا اول كلمة يسمعها كذا، واول حاجة يذوقها فمه كذا، يقول الحواس يشبعها بالشر. في شياطين وفي اضرار كثيرة، ميكروبات وفيروسات وشياطين وغيرها محيطة بهذا الولد، يعلمه، يقول الولد رهين عقيقة تذبح عنه يوم ايه سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. يعني رهين عقيقة؟ قال العلماء يعني أعضاء مرهونة، مرهونة ما تأمنش ليها الأذى من شياطين أو من ميكروبات أو من بكتيريا أو من غيرها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، رهينة هذه العقيقة. فبيقدم لي حماية، مناعة، مناعة ضد هذا الأذى، يعلمه رقية للولد. كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بكذا في الصباح أو في المساء أو في يومهما، تربية من أول يوم ومن قبل ما يأتي، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بأحكامه الفقهية، إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا دين، هذا شرع، هذا حكم بما أنزل الله فيما ولاك الله عز وجل. شوف هتاخد كم من عشرة انت بقى، شوف هتبقى كافر ولا ظالم ولا فاسق، بقدر ما فرطت في هذه الولاية. يا ترى حكمت في ولدك هذه الأحكام الشرعية ولا فرطت فيها؟ هذه التربية كما قلت لكم ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام، والإسلام له مصادر معروفة، أولها القرآن، ثانيا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ذاته صلى الله عليه وسلم ربي بالقرآن. جئنا الهوفين بيسألوا عائشة رضي الله عنها، ما قلت لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج لتربية صحيحة، فتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت انت عايز تعرف النبي كان بيعمل ايه؟ أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، ترجمة عملية للقرآن. مش هنربي الأولاد إلا إذا ترجمنا القرآن عمليا في الأولاد. وبالتالي لو حدثتكم بأمر فيما سأذكر إن شاء الله في الدروس القادمة من أمور التربية مش مستند إلى الشرع فالقوه خلف ظهوركم، القوه خلف ظهوركم كأني ما قلتوش، أدام ملوش أصل عندنا في الشرع. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. مين اللي بيقول؟ كافري. قال سبحانه وتعالى كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا ولم ننزله جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هنا في إشارتان تربويتان، الأول أو الإشارة الأولى تثبيت الفؤاد وترسيخ الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما أنزلش عليه القرآن مرة واحدة، ولو أراد الله عز وجل أن ينزله جملة واحدة ويحفظه النبي من أول مرة فما ذلك على الله بعزيز. لكن في مقصد تربوي، لنثبت به فؤادك. فياريت يا أخوانا كل حادثة في حياتنا، في حياة أولادنا، أدام عندنا آية من القرآن وموقف في القرآن وإحنا عارفينه مع علمنا القليل أو نتعلم نضربه للولد ونذكره للولد لولد في الصف الأول الإعدادي والمدرس جاء يقول الفصل كل إعدادي أزهري كله بدأ يثير مسألة بياخده فقه فالأولاد بدأوا يسمعوا في الفقه في الغسل الجماع والتقاء الختانين الأولاد سنوا الإعدادي فخدوها مادة الضحك أخذوها مادة ضحك ولعب والولد يسأل والموجه يدخل يقول له يعني جماعة يا أستاذ يعني الختانين يا أستاذ مادة ضحك ولعب قلت للمدرس يعني أنت سمعت ولدي قال شيئا من ذلك قال لا لا لا ده الفصل كله بيضحك على هذه المسألة مفيش حد بعينه لكن أصبحت مادة استهزاء وضحك مدرس الدين قال والموجه قال واشتكوا للناظر على طول هات حاجة من القرآن واربطوا بيها بفضل الله قلت الولد تعالى بينه بيني وبينه مش أمام أخواتي لأن أخواتهم مش متفتحين لهذا الأمر ليه أخلي الفساد يعم للكل أو المفهوم الخاطئ يعم للكل أنا سمعت إنكم في الفصل بتضحكوا في حصة الدين حصة الفقه لما الأستاذ قال مسألة الجماع لو خبيت الامر ما خلاص الولد بالنسبه له الامر تحدث فيه منتبه الامر ليه وجهه بيه وضبط له سلوكه بص يا عبد الله يا ابني انسى ان انا ممكن ازعق لك او اضربك لكن اوعى علاقتك بينك وبين ربنا تزعل ربنا او تغضبه انت حافظ سوره التوبه في سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سالتهم ليقولن ها فحيقول لي انما كنا نخوض ونلعب انت عارف كان بيلعبوا بايه وبيخوضوا بايه عبد الله ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون كنتم تستهزئوا بالقران وبحصه الفقه وبكلام ربنا في الغسل لا تعتذروا ها كمل قول مش حافظ الايه قال لقد كفرتم بعد ايمانكم ترضى الأكافر بعد بيت مؤمن أهم دولة أنهم كانوا بيضحكوا في حاجات ربنا واستهزئوا بشرع ربنا ربنا أنهم بقوا كفار بعد مؤمنين الواد بيعيط عينيه دمعت أصل أنت ربطته بحاجة قوية يا أخواني بكلام الله عز وجل هم يضحكوا زي ما هم عايزين حتى لو جات عليك الضحكة عبد الله بأمسك الضحكة عشان ربنا ما يغضبش عليك خلاص هو بقى عنده مناعة ضد الآفة دي بإذن الله وتوفيقه وحوله وقوته نحن نتكلم على طريقة نتعلمها وننفذها كل حاجة بقى لو لقيت لها موقف في كتاب الله تنزلها على ولدك هيربيه رب العالمين لما أنزل مش بس التوبيخ اللي فعلوا ذلك لا لتنبيه الآخرين واللي بيربيهم وبيعلمهم هو ربهم الذي خلقه فخذ الطريقة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها وطبعها واذكرها لولدك دي الإشارة الأولى كذلك لنثبت به فؤادك عشان لما يحصل موقف نجيب الآية وننزلها على دماغ الولد على طول تنزل عليه تفشفش كل حاجة انت مستعصية بالنسبة لك ومش قادر تحطمها لكن لو تقول عيب وكده غلط ويسأل زي يقوله عنك ايه والناظر كده هيضربك كل ده ولا حاجة ولا حاجة إن لم يكن هناك رقابة للسماء حرص على الاتصال بينه وبين السماء كل حاجة تهون حتى علاقة الأبوة أنا هزعل منك سهل إن هو يطح لو تمرس وتمرن على ذلك فاهمين إزاي يا أخوانا لكن حاجة الوحيدة اللي ما بتتقطعش علاقته بالله شكله ما تستغربوش لما تلاقي القرآن بيكثر من تكرار آيات خلق السماوات وخلق الأرض والنبات والزرع والبحر وتسخير هذا للإنسان ده كله عشان يبين لنا المخلوقين إن ما فيش ليس لنا غنى عنه سبحانه ما نقدرش نستغنى عن الله فكل حاجة في حياتكم من صغير في بر وبحر وجو كلها بيده فتحس بعبودية وذلة. هي دي التربية الإسلامية، هي دي التربية الإسلامية. الأمر الثاني، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الأمر الثاني تعليم الترتيل في قراءة القرآن، توصيات تربوية صريحة من الله سبحانه وتعالى بأن المطلوب ترتيل هذا القرآن ترتيلا. يبقى زي ما بتنزل الآيات عمليا على ولدك، أنت بتحفظ القرآن وبتعلمه ترتيلها وتجويدها. قال ربنا سبحانه وتعالى بخصوص هذه الآيات في تربية نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لما يكون جبريل بيقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة يقعد يحرك لسانه وراه عشان يحفظ الآيات، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. احنا اللي علينا سبحانه وتعالى جمع هذا القرآن في صدرك وقرآنه، أي أن تقرأه كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الوحي: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طريقة تربوية، تلقى الدرس والأولاد بيسمعوا، ما تقاطعش المدرس، مش دي أصول تربوية كلها؟ وبعد ما يخلص الأستاذ ابقى اكتب عندك الحاجات اللي انت مش عارفها واسأله فيها بعد الدرس، هيوضحها لك ويقولها لك. ده أصل تربوي، ده أصل تربوي، وموجود في حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانش فيهم حد أبدا يقاطع حد في الحديث. أصول تربوية علمهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ناخدها من الغرب تبقى جميلة وظريفة. جهل بالقرآن والسنة لأنها موجودة عندنا في القرآن والسنة، تحركش لسانك ولا تعجل به واصبر، وربنا يجمعه لك في صدرك، وبعد كده هيعلمك قرآن وكيف تقرأه ثم يبينه لك تبيينا سبحانه وتعالى. هو حد يعتقد ان ممكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد نسي شيئا من امور التربية لم يستعملها في القرآن؟ كل اساليب التربية مذكورة وباستفادة في القرآن والسنة، بدل الدليل عشرات ومئات الأدلة. احنا اللي عندنا جهل بيه نتعلمها. كن يلفت نظرنا لهذه القاعدة رجل كافر، بس احنا بنرجع للقرآن والسنة ونشوف الكلام ده موافق للقرآن والسنة ولا مش موافق، عشان محدش يسمعني بقول ان ده تربويا عملنا ابحاث كذا وكذا وكذا، بس بكون قبلها قلت لكم ان الآية بتقول كذا والحديث يقول كذا. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الامور التربية بتقول الثقة الطفل في نفسه، ايوة، لان الرسول كان بيلقي السلام على الصبيان وما يوبخهمش كتير ولا يعاقبهمش غير بعد ما يوصلوا سن معين. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ وحاجات كتير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه امر بالرفق وانه كذا وانه كذا وانه كذا. يبقى كده كلام التربويين اصبح لي معنى لما دخل في قالب الشرع، لكن بدونه وراء ظهورنا. إذن يا إخواني، القرآن هو الكتاب الذي نربي به أبنائنا. فاللي عايز كتاب تربوي للأولاد فهو القرآن. فتفرطنا في فهم القرآن وتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن هو سبب عدم فهمنا لكيفية تربية أولادنا على التربية الصحيحة. أسلوب القرآن أسلوب تربوي، لأن الذي أنزله هو الرب سبحانه، رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. فلما بينزل الأمر أو النهي فهو نزول من عند من يعلم ما خلق في السماوات والأرض. يطلعوا القمر، يروحوا كوكب آخر، يروحوا في الأرض، يغزو بلاد، في سل، في حرب، كل ده مقنن، كل ده منضبط بأسلوب، الأسلوب نفسه اللي عرض به هذا أو هذه القوانين وهذه الأصول، هذه الشرائع، اسلوب يعين على العمل ويمنع من ترك العمل. اسلوب القرآن نفسه مش بس مجرد قانون بيذكر المادة المطلوبة، لا، ده في عرض المادة المطلوب تنفيذ المطلوب تنفيذها اسلوب يرغب في تنفيذها ويرهب من تركها. القرآن كله كده يا اخوان. علماء النفس وعلماء التربية يقول افضل طريقة لتربية العاطفة والاستجابة اللي تخلي الواحد مشاعره تبقى معاك ويستجيب للامر اللي انت بتقول. ايه هو؟ قولوا يا اخوان، قولوا يا اعدائنا مش يا اخوان. قالوا تكرار إثارة الانفعالات. اكتبوه بقى انا هشرحه لكم اصل انجليزي. تكرار إثارة الانفعالات مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه الانفعالات مصحوبة بموضوع معين. تكرار إثارة الانفعالات يعني مش مرة واحدة الانفعال ده والموقف ده يثار لابنك، لا ده مرة واثنين وثلاثة وعشر مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه الانفعالات. نفس الحاجة اللي هو انفعل معاك فيها ديت تجيب له حاجة واقعية في تجارب في حياتك وحياة ابنك وتعيشه مع هذه الانفعالات التجربة مصحوبة بموضوع معين اللي انت عايز توجهه لي. طيب ادعوا بقى اعملوا لنا انفعالات واعملوا لنا مش عارف ايه واعملوا الكلام ده كله يعجزوا. الواقع يفرض موقف لكن انه يولد انفعال في نفسه هذا لا يكون الا من عند الذي خلق عشان يستجيب لهذه الانفعالات ويأتي معه الامر. فتجد ان القرآن يأتي فيه ذكر المطر والرياح والنبات والرعد والبرق، دائما الآيات الكونية تذكر، ثم ينتقل وهو بيكلمك عن هذه المخلوقات اللي هي احنا تعني عند علماء التربية التجارب السلوكية اللي احنا شايفينها بنفسنا وكل يوم عينينا شايفاها وسمعاها وعايشة فيها، السماء والأرض والشجر والرياح والمطر ونزول الماء، دي حاجة سلوكية تجربة واقعية يسلكها الأبناء والآباء وعايشين فيها. في وسط هذه الآيات ينتقل الله سبحانه وتعالى بك إلى استلزام وجود الله وعظمته، ينتقل بك إلى قدرته، ينتقل بك إلى بيان سائر صفات الكمال لله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إلى آخر الآية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى جاب لك الموضوع اللي عايزين نسيره اللي هو موضوع التوحيد، لا ده ومع هذا كله يذكر هذا باسلوب استفهام تارة، أإله مع الله، ده اسلوب ايه؟ استفهام. وفي مرة أخرى اسلوب تقريع، أفغير الله أبتغي حكما؟ طب تفهموش حاجة. اسلوب تجد فيه تأنيب أو تقريع، وإما تنبيه وإما تذكير بالجميل، أساليب مختلفة. وديت مؤلف فيها كتب في الاسلوب القرآني، الاسلوب القرآني في التربية طريقة. لما يذكر عداوة إبليس يذكر معها ربنا اللي خلقك وأدخلك الجنة وإبليس خرجك من الجنة أو خرج أباكم آدم من الجنة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. شوفوا الأسلوب يا أخوانا، أسلوب رب خلق، مش لا تطع الشيطان، من أطاع الشيطان دخل النار، ده أسلوب نصح مباشر. لكن كن يعدد لك نعم وهو اللي خلق أباك وأدخل أباك الجنة والجنة دي اللي فيها كيت وكيت وكيت وكيت يرغبك، أثار العواطف اللي بيقولوا عليها بقى والانفعالات، فامتلأت انت حنقا وغيظا على هذا الشيطان وامتلأت حبا لهذا الرب الذي خلق وأدخل أبانا الجنة. يروح جايب لك بقى الآية اللي تخليك تكره الشيطان وتكره أفعاله وما تنقدش ليه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى أنتوا ظالمين في الآية الثانية، تبقى ظالم لنفسك، ويبقى البديل اللي خدته ده بئس البديل. شايفين أخوانا الأسلوب؟ طبعا عشان نقعد نتكلم في الأسلوب القرآني، احنا نتكلم على بلاغة القرآن، دي قصة كبيرة جدا الحمد لله، لكن خذ منها ما تيسر واستعمله في الأسلوب التربوي. السوم التربوي يا ابني، ده بعد ما رضيتك واكلتك، انت عمرك طلبت مني مصروف وقلت لك لا؟ انت لما جيت يوم كذا وطلبت كذا انا قلت لك ايه؟ مش طلبت 10 واديتك 20؟ مش عملت كذا؟ فاكر يوم ما تلموا عليك الولاد دولت وضربوك وانا جيت في وسطهم ساعة ما الواد حضرتني بطوبة؟ بسير انفعالاته، خلي بالك وانت بتتكلم من قلبك فعلا، في الآخر تسمع كلامهم وتمشي وتشرب سجاير؟ ده أسلوب تربوي، مش عالم في التربية، لكنني أقرأ القرآن كل يوم وشفت ربنا بيخاطبني إزاي وتلقيت كلام ربنا على إنه خطاب من الله سبحانه وتعالى ربي عشان يربيني على هذا، عشان أتخلق بالقرآن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقلت الأسلوب نفسه بنفس الطريقة مع ولدي. للأسف ان احنا بننزل انفسنا ساعات من المنازل اعلى من حقها، فتلاقي نفسك اتغصت واتنرفزت وقمت وتضرب ولاده. ليه؟ لان انا اللي باكله واشربه وعمل له كل حشوبات دي. يعني طب ربك اللي اكلك وشربك واطعمك وجابك للوجود اصلا، رغم كده بيخبط ولا فتتخذونه وذريته اولياء من دونهم لكم عدو. يقولوا لك علشان الطفل يستجيب للأمر وعشان يثق فيك وعشان يستجيب لكلامك، ليه بيستجيب لكلام الزملاء وما بيستجيبش لكلامك؟ ده علماء التربية اللي بيقولوا كده. قال لك لأن الولد ما بيلزمهوش، الولد صديقه ما بيلزمهوش بشيء، لكن انت بتلزمه بهذه الأوامر، افعل افعل افعل افعل، بسبب من أسباب الكثيرة. رب العالمين القهار الذي هو على كل شيء قدير، ولو أراد أن يخسف بنا لخسف بنا بكن، فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيه ده ربنا بيخيرنا يعني بمزاجنا؟ لا، ده أسلوب تربية يا إخوان لازم نتعلمه. أنا بينت لك هذا الصح وده غلط، أنت حر، بس خلي بالك ده آخرته كذا وده آخرته كذا، قول شو يسيبه كلام هيبقى له أثر. أنت كده مقنع، انت كده خليته يثق في نفسي ان ممكن يختار. فالأسلوب القرآني ادانا الاختيار بأصل الخلقة، وفي القضاء والقدر لما اتكلمنا ان في اختيار للبشر، ان في اختيار للبشر، فهديناه النجدين ولا وا وا ولا فا وهديناه النجدين طريقين، طريق الخير وطريق الشر، اعملوا ما شئتوا. انا قلت لكم وبينت لكم وتعملوا اللي عايزينه، انه بما تعملون يبين له بقى رقابة الله وبصر الله وخبرة الله بعملي. انفعالات يسيرها في نفسه، اللي خلق البشر عارف ايه اللي يسيرهم وايه اللي يأثر فيهم، ايه اللي يخوفهم وايه اللي يرغبهم. عشان كده من اهم كتب التربية لنا احنا مش لأولادنا وبس كتاب الترغيب والترهيب، ودي حاجة في اساليب التربية الحديثة. يقول لك من اساليب التربية الحوافز، ايه الحاجة اللي تخليه يعمل؟ لو في حافز هتلاقي الواحد بيعمل العمل بجد وباهتمام وعلى اتقان، مفيش حافز طب ايه ده خليني ليك محاضرة ولا ليك بتاع في الجامعة، يعني هيدوني كام؟ مش هيدوني، خلاص مش هتهتم بتحضر. في حافز ثاني معنوي مثلا انك هتاخد وضع هتاخد كذا في نفسك تعمل، وبيضربوا مثال بسيط قوي. تخيل لو قلت واحد امشي في الطريق ده، طب ليه احنا رايحين فين؟ مالكش دعوه. طب نهايته ايه؟ مش عارفين. هيمشي عامل ازاي؟ خطوه ويرجع خطوه، خلاص بقى. لكن قلت له في اخر الطريق ده اهو في بستان وفي كنوز، واللي بيصل بيعطوه كذا وكذا، وبيبقى في ولائم بيهدوا ليها، وفي هدايا وفي عطايا، تلاقيه عمال يعمل ايه؟ يجري في الطريق ده. في حافز ده أسلوب قرآني أصلا، ده أسلوب قرآني. إنما في عمل ربنا سبحانه وتعالى تقريبا ذكره في القرآن إلا لما يذكر أصحاب ليهم إيه. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كتاب الترغيب والترهيب تجد جل الأعمال لازم يقول لك في النهاية لها ثواب إيه، الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة الفاسدة يبين لك العقوبة هتنتهي بإيه. ده قرآن سنة سوب التربية، ده هو اللي بيتكلموا عنه وعاملين عليه شنة ورنة ودكاترة وخدوا ماجستير ودكتوراه وأبحاث. المسلم عادي بيعرفه من آيات القرآن لو كان يفهم عن الله ويتفكر في آيات الله. سورة الرحمن، سورة الرحمن يبدأ الله سبحانه وتعالى بنعمه وبدلائل قدرته، يبدأ بالإنسان قدرة الإنسان على التعليم إلى ما سخر الله له من شمس قمر نجم شجر فاكهة ثمر ما خلق من السماء من الأرض من البحر الجواري التي تسير في البحر. وكل آية أو عدة آيات يحط استفهام، يضع الإنسان أمام حسي أمام وجداني اللي بيسموه هم بقى ضمير وصوت القلب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا تكرارها ده مقاصد تربوية، مقاصد تربوية إيقاظ هذا الحس والانفعال مع الآيات. مش يقول لك طب إيه لازم تكرارها، ده جهل جهل. عشان كده يا أخوانا آيات القرآن المكرر في نظرنا منها إذا صح تسمينا مكرر، لكن سموه كده سماه السيوطي أسرار التكرار في القرآن، يعني تكرار الموقف والآية. وردت قصة آدم في كذا مكان، قصة نوح في كذا مكان، قصة هود في كذا مكان، وفي كل مرة بتأتي بأسلوب آخر ويناقش قضية معينة. ولو تكررت نفس القضية يبقى في مقاصد أخرى ممكن تكون مقاصد تربوية، لأن القرآن مش جاي يا أخوانا زي دستور البشر بيبين أحكامه فقط، لا ده بيبين الأحكام وإزاي نعمل الأحكام والثواب على هذه الأحكام والعقوبة على هذه الأحكام وطريقة سياسة البشر وتربيتهم لامتثال هذه الأحكام. مش جاي بس لبيان واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا ده مطلوب يطلع من القرآن. ها مش فقط عرف الحكم، ده عرف الحكم وله رغبة فيه ويرهب من أن يخالف، وتولد معه قضايا إيمانية أخرى مع هذا الحكم. فتلاقي آية بتتكلم عن حكم مثلا في المواريث أو في النساء وفي الطلاق ويذكر لك إن الله غفور رحيم إن الله عزيز حكيم إن الله. إيه اللي جاب آيات الإيمان كده؟ أيوة نص القضية واحدة. في النهاية عايزين قارئ القرآن واللي بيتربى بالقرآن كبير أو صغير ينخرط في هذا المفهوم العبودية لله، وأنه يصير الكون في النهاية بهذا الكتاب عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدي الغاية أخوانا العظمى، ولا تتحقق هذه ولا تتحقق هذه إلا بالقرآن. رب العزة سبحانه وتعالى يقسم، رغم أنه سبحانه وتعالى كلامه الصدق وإنما يقسم، لا ويكرر القسم 11 قسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عشان يؤكد لنا المعنى ده إن النفس ده نفس البشرية قابلة للإصلاح وقابلة للفساد. النفس دي اللي هي ممكن تكون ابني أو بنتي، خلي بالك، فما فيش حاجة اسمها ولد ميؤوس منه ولا بنت ميؤوس منها، لا. القرآن يقسم، رب العالمين يقسم أقسام متتالية إن النفس دي بتزكى، وإنه ممكن تزكى وممكن تدنس، ممكن تتغير، ممكن تتقوم، قابلة للتربية والتزكية والتساني بكلام التربويين. يقول لك النفس دي بتزكى أو بتتسامى قبضهم التسامي، احنا قبضنا اسمه التزكية. فالنفس دي ممكن تزكو، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وبرضك يديك الثقة بنفسك، خلي بالك لا يقول أحدكم خبثت نفسي، مش ده أمر نبوي؟ فتحقير الذات وتقليل شأنها ده مش من الشرع، مش من الشرع ولا من الدين. التربية الإسلامية بتعطيك تصور صحيح عن الإنسان وعن الكون وعن الحياة، حياة الإنسان في هذا الكون. الأسس دي بنسموها أسس فكرية، ونظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته. علماء التربية بيقولوا كده، أقوى المؤثرات في تربية الإنسان نظرة الإنسان إلى إيه؟ إلى نفسه. وعشان كده الطفل اللي لسه بيتعلم الكلام أو بيتعلم لسه المواقف والسلوكيات يبقى فرحان، أنا اللي عملت كذا، أنا اللي سويت كذا، أنا اللي جبت الحذاء لبابا، أنا اللي اديته كذا، أنا عملت كذا. احتسب بإيه؟ بذاته، بنفسه، إن هو العمل وسوى. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعلم ذلك منا قوم هذا الأمر، لأني أنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت ديت لها شقين، ممكن واحد يفرط فيها وواحد يفرط. الإفراط وسوء الفهم لذاته ولنفسه يوقعه في الكبر، حسن أعظم وأكبر كائن في العالم يمتلئ أنانية وكبرياء، زي ما قال قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة، بنفس وثقت قوي في نفسها ورأت نفسها وحست بذاتها واعتبرت ذاتها، دي كلها ألفاظ التربويين. زي ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، دون ثمرة التربية على الثقة بالذات وبالنفس وفقط بدون ضوابط شرعية. يطلع منهم بقى فرعون، يطلع منهم هتلر، يطلع منهم بوش، يطلع منهم المناظر اللي تنخفي دي كلها. أيوة دول تربوا هذه التربية الخاطئة، إفراط في حب الذات ولو على حساب الآخرين، في العلو والكبرياء ولو على حساب أي شيء. نفس تانية دنية جدا تظن انها ارذل الكائنات، يطأطئ رأسه امام كل شيء، امام كل شجر، كل حجر، كل نهر، كل حيوان، يعبد بقرة، يعبد حجر، يعبد اي حاجة، ما هو حاسس انه رذيل للدرجة دي، انه مخلوق مش مكرم. القرآن بيعالج القضية دي يا اخوان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق ربنا. فبين حقيقة الإنسان وأصل خلقته، الأصل البعيد اللي من تراب، والأصل القريب اللي هو خلق منه الواحد مننا اللي هو من نطفة، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إلى آخر الآيات. ذكر الأصلين، أصل وين خالص من تراب، والأصل من ماء مهين. خلي بالك بيكلموا عن ذاته وعن نفسه وعن خلقته. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلي بالكم الأسلوب متنوع. أولم يرى الإنسان، ده أسلوب، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أسلوب تاني، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ، ده إخبار عادي. فمن إزاي أخوانا الأساليب متنوعة والقضية واحدة، بيان أصل خلقة الإنسان، وهو بيبين له أصل الخلقة بيندد بغطرسة الإنسان، بيهذب كبرياء الإنسان، يجعله متواضع واقعي في حياته. شكرا يقول إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ده المخلوق من نطفة، زي ما كان الولد بيسألني يعني ايه النزول المني يجب الغسل، قلناه زي البول كده، زي التفة الواحد بيتفها، هو فعلا ده أصدق تشبيه للمني. أسبق تشبيه للمني كانوا شيء بسقته. ده من بسقته منين؟ من مجرى البول. عشان كده افتح كتاب مختصر منهاج القاصدين أو إحياء علوم الدين أو أي كتاب من كتب التزكية وتربية النفس، تلاقي من أمراض القلوب الكبر، وأول علاج للكبر أن يتذكر الإنسان أصل خلقته. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى القرآن اللي زكاه ويقول لقد كرمنا بني آدم وكل ده كله، لكن في نفس الوقت ما يدعوش التكريم والإحساس بذاته وأهميته عند الله، اللي يبقى متكبر، ما يبقاش معرفته بذاته وثقته بنفسه على حساب الآخرين. فانضبط السلوك. من اللي ضبطه؟ الذي خلقه، الذي خلقه. فهو بيذكر له هذا الخلق اللي هو بدأ منه، يندد بكبريائه وغطرسته بقوله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين. بعد كده بيرفع مناخيره في السماء. ثم بين الله سبحانه وتعالى له العناية به وهو في بطن أمه في ظلمات الرحم. قال سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم. من؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني كنت في بطن أمي في هذه الظلمات وبعيد، لا إيد أمي طايلة تديني أكل ولا شرب، وكنت بأطعم وأشرب وأتبول لغاية لما نموت وترعرعت بعد ما كنت نطفة. خلي بالك، ذلكم الله ربكم. ده القرآن بيخاطبه النفس البشرية. فلما بتعيش معاني القرآن إن أنا كنت في الموقف ده، واللي مد لي يد العون واللي رباني في هذا المكان المظلم هو الله. قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. المال بتبعدوا عن شرعه ودينه ليه؟ ليه بتصرفوا عن الحق اللي ربنا أنزله؟ شفت أسلوب القرآني؟ تربيه، تربيه. يبقى عادوا إلى خالقه وخلاه ينتظم على شرعه بانفعالات، بموقف ليه ما يقدرش يتبرأ منه. ما يقدرش يقول ما كنتش بطن أمي، ما يقدرش يقول أنا اللي ساعدت نفسي ولا أنا اللي نميت نفسي. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. الولد لازم يفهم المعنى ده زي ما احنا لازم نفهمه، الولد لازم يفهمه. لكن كل الولد يقعد يسأل ازاي وجيت ازاي وانت بتخبي عليه الموضوع عشان مش عايز تذكر له امور الجماع، طيب ابعد عن امور الجماع، لكن التفاصيل الاخرى في خلقه يعرفها حتى يحب ربه ويعبده. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. يا ابني مفيش حد بيعمل الحكاية دي ولا يقدر عليها غير ربنا. تعلم العبودية، لا اتعلم العرفان بالجميل. الجزاء والإحسان، إن الإحسان اللي عمل لك ده كله ما تشكروش، ما تسمعش كلامه فأنا تصرفون، بتبعد ليه عن شرعه. دي سلطة تربوي، بيتربى عليه الكبار والصغار، ناخده من القرآن ونطبعه على أولادنا في المواقف العادية خالص. إن زميله اللي أعطاه هدية، طب فكرت يا ابني ترجع له أو تديله هدية زي ما هو ادالك هدية؟ المعنى ده مش مأخوذ من الإتيكيت الغربي، ده مأخوذ من القرآن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والآية اللي بين أيدينا ربنا اللي خلق وعمل وأعطاك وسوى، ما يشكرش، ما يعبدش. هذا هو معناه العرفان بالجميل، الشكر للخالق، الخشوع له. ولهذا كان من نتيجة هذه التربية القرآنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي في السجود ويقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. دي ثمرة، دي ثمرة إيمانية. سجد وجهي، العبادة ده ايه؟ ده رد لهذا الجميل وهذا الإحسان. دي لوازم العبودية للي شق السمع والبصر اللي ساجد في الأرض ده. ده معنى الحديث، ده معنى الحديث. الولد يحفظ الأذكار بهذه المفاهيم، مش فقط مفاهيم جوفاء، لا، لازم تربطه بأمر زي ما احنا بيسموه علماء التربيه انفعالي أو عاطفي، اللي هو حقيقي بالنسبة لنا، مش أمر خيالي ولا وهمي ولا بضحك على الولد ولا بكذب عليه، ده واقع. فبيقوم بيفعل العمل الراغب فيه. وفرق كبير جدا يا أخوانا بأن الولد يعمل العمل لأن أبوه أمره، هيسمع الكلام وهيعمل الأمر. لو قهرت علي عمل بحكم سلطاني، بحكم أنك أكبر وأقوى، لكن المهم الولد لما بيغيب عنك يا ترى عنده وازع داخلي بيدفعه للعمل؟ لا. عشان كده الاسلوب الاول لو تبين له سبب ذلك والدافع اليه تصير عنده العواطف اللي كل ما يفتكر الموقف ده يفتكر العواطف دي فتخليه يعمل العمل. فاهمين يا اخوانا الكلام ده ولا غامض؟ نعم. كل ما يجي الموقف حتى لو كان بعيد عنك يفتكر الصورة دي تقوم يفعل ذلك العمل. تبينها له بقى بموقف بقصة من قصص الأنبياء بمثل من الأمثال المذكورة في القرآن. رب العالمين سبحانه وتعالى بين في القرآن أن الإنسان مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، بل اللي بيسموه علماء التربية أنه ينشأ على العزة بالنفس ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ليه ربنا بيربيهم على الكبر والنظر والعجب والعلو في الأرض؟ لا، ما دي اتعالجت في أمور أخرى، لكن في أمر تاني لازم ينمو مع الناس ويتربوا عليه. إيه هو؟ يقول لك ينشأ على الكرامة وعزة النفس ويشعر في نفس الوقت بذاته ويشعر بفضل الله عليه. يبقى مش شعر بذاته وبس زي علماء التربية بيقولوا، لا ده شعر بذاته مع شعور ان دوت ايه؟ من فضل الله عليه. عشان كده لما بيجي يحصل الرياء من الكلام ده ولا يحصل العجب من الكلام ده، اقرأوا في كتب التربية والنفس والقلوب والزهد والرقائق، يقول لك علاج الكبر وعلاج العجب انك تتذكر ان ولي هذه النعمة ومزديها هو الله، فتذكر فضل الله عليك، ما تتذكرش علوك انت وفضلك على الناس وانك اعلى منهم. فرق كبير جدا يا اخوان. القرآن بيعلمنا الطريقة دي، القرآن يعلمنا هذا الامر. القرآن بيّن ان الانسان مميز ومختار، ولعن الله سبحانه وتعالى قوما دعاهم الغرور الى ان يكذبوا بهذه الحقيقة، فزعموا ان النفس البشرية والانسانية لا تطغى. لا، كذبت ثمود بايه؟ بطغواها. فالحقيقة النفس البشرية بتطغى وقد تهتدي. مما كرم الله سبحانه وتعالى به الانسان وفضله التعلم والمعرفة، وده في اول الخلق، وعلم آدم الاسماء كلها. رب العزة كرمه بان خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء. فيشعر الانسان بعزة، يشعر بكرامة، يشعر بفضل، ويرد ذلك كله الى من؟ الى الله. لذهاب الدنيا اهون عند الله من ازهاق نفس مسلم. عشان يشعر المسلم ده وذهاب نفس مسلم حاجة كبيرة، حاجة عظيمة. لما كانوا بيفهموا المعنى دوت كان بتتحرك الجيوش لاجل صوت امرأة، لان عندهم المرأة دي مسلمة، لها ذاتها ولها كيانها ولها قيمتها، مش حشرات، مش جمادات، مش أصله قرد كما يقول ذلك القرد، لا، ده أصله عزيز وأصله مكرم. أصله خلق بيد الله ونفخ فيه من روحي وأسجد به الملائكة، واللي ما سجدش له اللي هو إبليس عوقب بالعقوبة الشديدة، نبقى من أهل النار خالدا فيها هو من معه ومن دعا بدعوته وكان على طريقته. ده كله أخوانا اللي هم عايزين يقولوا الشعور بالذات، لكن الشعور بالذات ده تحت مظلة العبودية لله عز وجل. من ذلك أيضا طبعا لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفي الآية الأخرى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآيات المعروفة، ده بيبين لنا الأدوات للتعلم والتربية. إيه أدوات التعلم والتربية؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حثوا أمره من أساليب العظمى في التربية والتعليم القلم والكتابة، طبعا لا تخفى على أحد. وأدوات القدرة على التعلم السمع والبصر والفؤاد، قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بالسمع انتوا قاعدين تسمعوني بتكتسبوا مني المعلومات دي، او نسمع لاي استاذ او اي معلم او مواقف في الحياة. بالبصر شفت بعيني الملاحظة والبحث بالعين، بالفؤاد ها خلي بالك هتنقي ما سمعت وما نظرت اليه، هتنقي من الادران والشوائب قلم، ومعه عين وسمع وقلب. رب العزة يذكرك بهذه الادوات، هي ادوات التعلم والتربيه. هذه الادوات معها ايضا بين الله سبحانه وتعالى ان في ادوات اخرى كاللسان والقدره على البيان. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نون والقلم وما يسطرون. ده كله أخوانا من أهداف القرآن أو من حكم التربية بالقرآن، أنه بيذكر لك أدوات التعلم. دي كلها أمثلة، طبعا مش هنحصي أبدا الأمثلة بيان كيف أن القرآن كتاب تربوي، وأن ما فيش سبيل إلى التربية الصحيحة إلا بالقرآن والسنة. وعشان كده أخوانا يوم ما بيلتزم الأخ أو الأخت فعلا السلوكيات بتبدأ تنضبط، أهل البيت في الحقيقة بيرتاحوا. وعلى قد ما بيجهل ذلك الأخ أو الأخت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا يأتي التعب ومن هنا يأتي النصب. ويوم ما بيعرف الحكم الشرعي ويتربى به ويتأدب تبقى حصلت التربية، حصلت التربية. القرآن ذكر ان الانسان مسؤول وله جزاء، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذه المسؤوليه لتطبيق شرعه سبحانه وتعالى وتحمل هذه الامور، وجعلوا مسؤول عن ذلك السمع والبصر والفؤاد. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالك بيحملوا المسؤولية، ده بند من بنود التربية، إزاي تحمل ولدك المسؤولية. فانت اسمع يا ابني وشوف وهو بقلبك زي ما تحب، لكن اعرف انك هتسأل عن ذلك السمع وعن ذلك البصر وعن ذلك القلب. لا يمكن ابدا تقوم سلوك الا بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المسؤولية، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والحديث في صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. ده كله أخوانا بنشكو إحنا أن أولادنا بيشروش المسؤولية، مش متحملين المسؤولية، كل حاجة رمينا على أبوهم وأمهم وهم عايشين في دنيا تانية خالص. لا، القرآن علمنا على تحمل، وربانا على تحمل المسؤولية، حتى مسؤولية هذه الجوارح اللي هي معاه وفي جسمه. دي نظرة الإسلام للإنسان، للإنسان غير ما ينشأ الإنسان نظرته ليه إن أصله من قرد أو من حيوانات أولية، وإنه خلق كذلك ضعيف ثم بيحصل طفرات لغاية لما وصل بقى إنسان متكامل زي كده. ده أصل خبيث، ده أصل نتن يحسس الإنسان ولا حاجة. لكن لما يعرف أنه بدأ طوله 60 ذراعا وهو بيتناقص، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة مختلفة تماما عن اللي هم قالوه، لكن حقيقة بتشعره بالعزة. لما يشعر الأصل كده بيشعره بعزة وكرامة، إن الأصل مش كان شيء تافه وارتقى، لا، ده كان شيء عظيم مخلوق بيد الرحمن سبحانه وتعالى. كل ده اخوانا بينمي في نفسه العلو، ومع هذا العلو خضوع لله الذي خلق، ولا يكون ذلك الا بالقرآن. طبعا استقصاء هذا اللي يريد ان يفصل او يستفصل في هذا الكلام تفصيلا دقيقا من اكثر الناس اللي يتكلموا فيه، لو صح ان احنا نسميه من علماء التربية الاسلاميين، ها، لكن احنا عايزين نسميه من علماء الاسلام التربويين. ها، في فرق بين الاثنين ولا فيش فرق؟ علماء التربية الإسلاميين، لا، ده هو من علماء الإسلام اللي فهموا المعاني التربوية، نحسبه كذلك. الدكتور عبد الرحمن النحلاوي، دكتور عبد الرحمن النحلاوي. وبعد ما وجدت الكتاب وأردت أن أخذ منه مقتطفات، قلت ليكون الكتاب موجود على النت بدل ما نقعد ننزل منه فقرات. فبحثت وجدت ان الكتاب مش موجود على النت كنص، لكن موجود العنوان وبيباع. فبقرأ نبذة عن الكتاب، وجدت انه اختير في الجامعة الاسلامية ليدرس للطلبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كنت اعرف ان الكتاب مقرر في الجامعة الاسلامية على الطلبة، لان قدرا قرأت الكتاب فاعجبني فقلت الخص منه فقرات لاخواني. بعد ما لخصت قلت طيب ما عايز انقلها، عشان بدل ما شيء شايل حزمة كتب وانا ماشي اجيبه في ورق. فبدخل قلت يمكن الاقي مكتوب، ما لقيتوش مكتوب، لكن لقيت نبذة عن الكتاب. فبيدرس في الجامعة الاسلامية، ودرس في الاردن وفي الكويت في كذا معهد من معاهد اعداد الدعاء. فالكتاب نحسبه من الكتب الطيبة، وصاحبه اثنوا عليه خيرا اهل العلم. يراجع الكتاب اصول التربية الاسلامية واساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. كتاب كبير، وان شاء الله تعالى خلال دروسنا نقتبس منه وناخذ منه فقرات، لانه مرجعه دائما في الادلة للقرآن والسنة. وما بتلاقي حاجة سارية بقال الله وقال رسول الله بتحس انك مطمئن، بتحس انك ماشي صح. انت عارف لما تيجي تقول قال كارلون بارلون ومش عارف ايه الاسباب بتاعتهم ديت، تحس عمال تقرا كده وحاسس انك ماشي في شوك، خايف تتشوك. هو في كلام حلو اهو فعلا عمال تاخده، بس حاسس في حته بتطلع كده تؤذيك، يكون واحد حدفك بطوبه، حاسس انك غلطان، حاسس ان هيسيح دمك دلوقتي. صحيح بتحس انك ماشي وانت خايف، لما كنتش انا عندي علم يكون اصل التربوي ده غلط. لكن لما بتلاقي الكلام دوت قال الله كذا، تحس انك اطمئنيت، تحس انك مشيت في النور. وبالتالي يا اخوانا حتى في حياتنا نختم بقى كلامنا عشان اطلت عليكم جدا. اي حد يجي يكلمك ويقنعك بحاجة وتلاقي عمال ياخد لك كده في امثلة وفي كلام بشر بعيد عن القرآن والسنة، اعرف انه بيسحبك في حتة ضلمة عشان يضللك. ده اصدق مثال يقال كده، تحس ان واحد بياخدك في حتة ضلمة عشان يضللك ويتوهك. لكن اللي بيكلمك وبيقول لك ده قال الله كذا وقال الرسول كذا والعلماء فهموا المعنى ده معناها كذا والأي كتاب بيقول كذا وده بيقول كذا، تحس انه بينور لك، بينور لك مش بيزقك، لا بينور لك وانت شايف بقى الطريق ويمشي. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فياريت في في في اصولنا التربويه، واحنا كلنا محتاجين تربيه، لان لم نتربى صغارا بهذه الاصول التربويه كما ذكرت لكم المره الماضيه. فاحنا اصلا عندنا اصول فاسدة كثيرة جدا ما تربناش عليها. فياريت الأبوان بعد ما بدأوا عملوا البيت وعملوا الأساس والكلام اللي احنا قلنا ده يبدأوا يفهموا هذه المعاني التربوية، يجتهدوا في قراءة كتب التربية الإسلامية. مش التربية الإسلامية معنا كتاب الدين في المدارس، لا، كتب التربية الإسلامية يعني علماء اللي تكلموا في أساليب التربية. الواحد بيقرأها كأنه عمره في حياته ما قرأ القرآن. ده انت هتقرأ القرآن دلوقتي بنظرة أخرى إضافة إلى النظرات السابقة، بنظرة تربوية، بدك تشوف وانت بتقرأ إزاي ربنا خاطب البشر وأقنعهم إزاي، أقنعهم بأنهم يعبدوه وحده سبحانه بكذا وسيلة. تبدأ تدور عليه وهيساعدك إن في كتب معمولة في كده، أصول التربية الإسلامية من القرآن، أصول التربية الإسلامية من السنة، كتب ألفت في ذلك. فتبحث عنها وتحس إنها فرض عين على كل واحد، لأن كلنا أصبحنا آباء ومربين ولنا ذرية أو أبناء أخ أو أبناء أخت أو أبناء جيران أو أبناء لزملاء في عمل أو في جيرة أو في غيرها، لكلها مسؤولية عامة. كما قلت لكم إن مسألة التربية تعني الحكم بما أنزل الله، الذات حكم شرع ربنا على هذا النطاق الضيق وينتشر في البيوت وفي الأسر وفي المجتمع يصير مجتمع إسلامي، يبقى تلقائيا الجزئيات الباقية في شرعه ستطبق، لأن اللبنات بتاعته كلها نشئت على تربية إسلامية. المراغب لها، الهدف، الدافع، الغاية واحدة، وبالتالي هتجد التفكير كل واحد والطريقة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بذريتنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.